بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حال صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل، وهي نائمة بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة. هذا الحديث الشريف اعتنى العلماء من المحدثين رحمهم الله بذكره في كتبهم، وقد اشتمل على جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بسترة المصلي، وهذه المسائل تعددت واختلفت، فاختلفت تراجم العلماء رحمهم الله لهذا الحديث بسبب ذلك، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله ذكره في أكثر من موضع. ففي هذا الحديث مسألة الصلاة إلى النائم، وفي هذا الحديث مسألة الصلاة إلى المرأة وهي معترضة بين يدي الرجل أو المرأة، وفي هذا الحديث أيضاً مسألة الجزء، هل يأخذ حكم الكل في المرور بين يدي المصلي. فهذه المسائل مسائل اعتنى العلماء رحمهم الله بوضع التراجم لها، فقال الإمام البخاري: باب الصلاة خلف المرأة، وباب الصلاة خلف النائم. فذكر العلماء رحمهم الله هذا الحديث واستنبطوا منه جملة من المسائل والأحكام، لكنه أي هذا الحديث عارضته أحاديث، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الأحاديث في الجمع بينها، أو تقديم بعضها وترجيح بعضها على بعض. فحديثنا يتعلق بمسألة المرور بين يدي المصلي، إذا نظرنا إلى كون عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقبض رجليها ثم تمد الرجلين من بعد، فهذه الحركة أي إرسالها للرجلين بعد القبض نوع مرور، ولكن هذا المرور لم يقع كاملا لجسدها، بمعنى أن الذي مر هو الجزء الأسفل من جسدها، وبعبارة أخرى إنما هو جزء البدن لا كل البدن. فقال بعض العلماء إن هذا الحديث لا ننظر فيه إلى كونها قد مرت بجزئها، ولكننا ننظر إلى كونها بينه وبين قبلته وتحركت كتحرك المار بين يدي المصلي وبين قبلته. وإذا كان الأمر على هذا الوجه الذي ذكروه، فإنه يكون الحديث دليلاً على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، واحتجوا بحديث أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. فقالوا: هذا يدل على أن الصلاة على أن مرور المرأة وغيرها لا يوجب قطع الصلاة وبطلانها. وكذلك أيضا، وهذا الحديث فيه ضعف ولا يقوى على معارضة ما هو أصح منه كما سيأتي. ثم استدلوا بالحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك استدلوا بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت ابنة أم سلمة وهي زينب فمد يده فمرت بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، فلما قضى صلاته قال: هن أغلب. وهذا الحديث فيه ضعف. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاته بمرورها، ولو كان مرور المرأة يقطع الصلاة لقطع عليه الصلاة والسلام صلاته. وهذا هو مذهب جمهور السلف والخلف رحمهم الله. وذهب طائفة من العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وكذلك غيره كعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه، وهو رواية عن الإمام أحمد غير المشهورة رحمة الله على الجميع، وهو مذهب الظاهرية أيضا رحمة الله على الجميع، إلى أن مرور المرأة البالغة الحائض بين يدي المصلي يوجب قطع صلاته وبطلانها، وأن عليه أن يستأنف الصلاة. واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قالوا: فقد نص عليه الصلاة والسلام على أن مرور المرأة يقطع الصلاة. وهذا الحديث ليس هناك حديث يدل على نسخه، ولا يقوى على معارضته حديث. وأجابوا عن حديثنا بأن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لم تمر بكامل جسدها، وإنما الذي مر هو جزء البدن لا كل البدن، والجزء لا يأخذ حكم الكل، وقد دلت الشريعة على ذلك، كما في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد، وقال لها ذات يوم: ناولين الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، أي أنها إذا أدخلت الخمرة بيدها فإنها لم تدخل بكامل جسدها، فدل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. وهذا هو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله. وبناء على ذلك فإن هذا الحديث لا يقوى على معارضة حديث مسلم الذي نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكروه. وأما بالنسبة للمسألة الثانية فهي مسألة الصلاة إلى النائم. إذا كان المصلي يصلي وأمامه أحد نائم، سواء كان رجلاً أو كان امرأة، وسواء كان يصلي الفريضة أو يصلي النافلة، فهل يؤثر ذلك على صلاته؟ والجواب أن حديث الباب يدل على أنه لا يؤثر نوم النائم أمام المصلي، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف. وخالف في ذلك بعض السلف كطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر رحمة الله عليهما، فقال إن الصلاة إلى النائم توجب بطلان الصلاة، وهذا القول استدلوا له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى النائم والمتحدث. وهذان الحديثان قال الإمام أبو داود طرقهما واهية، فهما حديثان ضعيفان، فهو حديث ضعيف وطرقه واهية. ومثله الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى النائم، ورواه ابن عدي في الكامل وهو حديث ضعيف. ومثله أيضا ما رواه الطبراني في مسنده الأوسط أيضا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي المصلي إلى النائم، وكلا الحديثين ضعيف كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولما ترجم الإمام البخاري لحديثنا باب الصلاة خلف النائم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإمام البخاري رحمه الله كأنه يشير إلى ضعف النهي الوارد عن الصلاة إلى النائم. المسألة الثالثة، لو أن رجلاً كان في جهة القبلة جالساً، بدل أن يكون نائماً كان جالساً أو كان مضطجعاً أي ليس بنائم، فما الحكم؟ كره طائفة من أئمة السلف أن يصلي المصلي وأمامه رجل، فإذا كان خاصة إذا كان الرجل متجهاً إلى المصلي فإنه في هذه الحالة يكون الأمر أشد، وشدد في ذلك طائفة من أئمة السلف كالإمام مالك والإمام أحمد، ونص على ذلك في رواية الأثرم. والنهي عن ذلك قال بعض العلماء سببه عدم مشابهة عبدة الأوثان، وهذا هو الذي يميل إليه الإمام أحمد رحمه الله ومن تكلم من أصحابه على المسألة، أن العلة أنه إذا كان في وجهه وصلى وهو تلقاء وجهه يصمد له صمدا كان كتشبها فيه تشبه بعبدة الأوثان. وقال بعض العلماء إنما نهي عن الصلاة على هذا الوجه لأنه سيشغل المصلي، ومن هنا فرق بعض العلماء بين أن يكون هذا الرجل الذي في القبلة يشغل المصلي أو لا يشغله، فإن كان يشغله فإنه مكروه، وإن كان لا يشغله فلا كراهة. وأيما كان فمذهب طائفة من السلف رحمهم الله على التشديد في الصلاة والرجل أمام المصلي، والمعنى في هذا قوي، ولذلك يكره أن يصلي والرجل يستقبله بوجهه، أما لو كان خلف ظهره فلا إشكال، لأن الصلاة في الصفوف كل يصلي وراء من أمامه من الصفوف. هذا حاصل ما في حديثنا من المسائل. وهذا الحديث الشريف حفظت فيه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات الطيبة بنت الطيب رضي الله عنها وعن أبيها وأمها وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عنا وعن نبينا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صحابيا في صحبته. روت هذا الحديث في حالها مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كان عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل، وكان لا ينام من الليل إلا قليلا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وقام بالقرآن حتى تورمت قدماه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فكان يصلي فتارة تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على السرير، وتارة تكون على الأرض. وقصة حديثنا إذا كانت على الأرض، أما إذا كانت على السرير فقد جاءت بها روايات صحيحة، وهو سريره عليه الصلاة والسلام في حجرته، فكان إذا صلى وكانت على السرير نائمة وأرادت حاجتها انسلت رضي الله عنها وأرضاها، ولم تمر بين يديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وأما في حديثنا فإنه كان إذا قام بأبي وأمي يصلي كانت تمد رجليها، فإذا أراد أن يسجد لم يجد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه مكانا يسجد عليه من ضيق الحجرة، وهذا يدل على شظف العيش وما كان عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الدنيا من الصبر والتحمل والتجمل حتى يتسلى به كل مهموم ويتسلى به كل من ضاقت يده وضاق حاله. تذكر ما كان عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في مأكله حينما كان يربط الحجر والحجرين على بطنه، أما المكان الذي كان يجلس فيه والحجرة التي كان ينام فيها فليست فيها مصابيح وكانت صغيرة، حتى إنه إذا أراد أن يسجد لم يجد موضعا يسجد فيه حتى تقبض أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها رجليها. حجرة ضيقة، حجرة مظلمة ليست فيها مصابيح، لكنها أشرقت بآيات التنزيل، لكنها أشرقت بالآيات البينات وما فيها من العظات والخيرات والبركات التي شعت على الدنيا منذ فجر رسالة الإسلام إلى يومنا هذا، فتبدد بها الظلم والظلمات وانحصرت بها الهموم عن المؤمنين والمؤمنات، استنارت بالوحي حينما كانت تتلى فيها آيات الله والحكمة. نعم إنها صغيرة الحجم لكنها كبيرة المقام، كبيرة بما فيها من الخير والبركة وبما وضع الله فيها من الخير لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد غمزها لتقبض رجلها صلوات الله وسلامه عليه، أولا في كرم عشرته وجميل خلقه عليه الصلاة والسلام. كان يصلي بالليل وأم المؤمنين نائمة، لم يتهمها بالخمول ولم يقل لها لماذا لم تقومي تصلي معي، ولم يشدد على أهله ولم يضيق على حبه، لأنه خير الناس وخير زوج لزوجه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وصدق إذ يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فما كان يشدد ولا يضيق، وإنما يأخذ بالسماحة واليسر ويتركها على ما هي عليه، حتى إذا قارب الفجر، قرب وقت الفجر أيقظها لتوتر صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا ومن هذا يتعلم المسلم كيف يعاشر أهله وكيف يكون مع زوجه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أمامه وبينه وبين سترته، وهو موضع السجود، ولذلك كان يحتاج إلى أن يغمزها لتقبض رجلها. وفي رواية معترضة كاعتراض الجنازة، وفيه دليل على أن الجنازة السنة أن توضع بين يدي الأئمة، وأنها لا تكون بالطول وإنما تكون بالعرض كما سيأتي بيانه في باب الجنائز. معترضة كاعتراض الجنازة. فإذا سجد غمزني. فإذا سجد، إذا سجد أي إذا أراد أن يسجد، والعرب تعبر بهذا على ما قبل الفعل، لأن قالت إذا سجد، لا أنه سجد حقيقة لأنه لم يسجد بعد، فتعبر بهذه الصيغة وتريد ما قبل الفعل، وتريد ما هو أثناء الفعل، وتريد ما بعد الفعل. فأنت تقول إذا فعلت كذا فافعل كذا، ومرادك قبل أن يفعل، كما قال تعالى فإذا قرأت، فكما قال سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ، وهذا ما قبل الفعل. وتقول للرجل إذا صليت فاخشع، أي أثناء فعل الصلاة. وتقول إذا صليت فأتني، أي بعد أن تنتهي من الصلاة فأتني. فهذا، فهي هنا مرادها إذا أراد أن يسجد غمزني. الغمز حركة باليد، وقد تكون بالبصر، وكما قال تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون، فهذا غمز البصر، ويكون الغمز باليد. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت قيوبها أو تستقيما، فالمراد الفعل، فالغمز يكون بالفعل ويكون بالعين. وهنا المرادها غمزني أي بالفعل، ويكون بيده بأصبعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الغمز حركة في الصلاة، فاستدل به بعض العلماء رحمهم الله على أنه تجوز الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة. وبناء على ذلك فالأصل أن المصلي لا يتحرك، وذلك لأن الله قال في كتابه وقوموا لله قانتين، ومن معاني القنوت السكون وعدم الحركة. ولذلك السنة في الصلاة ألا يعبث الإنسان، وألا يتحرك، وألا يفعل أفعالا غير الأفعال التي هي من الصلاة في مواضعها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. فالأصل السكون وعدم الحركة، وإذا تحرك المصلي وكانت حركته لغير مصلحة الصلاة ولم يؤذن له بها، فقال بعض العلماء إذا تكررت ثلاث حركات أكثر من ثلاث حركات متتابعة حكم ببطلان صلاته. وقال بعض العلماء لا عبرة بالعدد، العبرة أنه إذا تحرك حركة ورآه رجل من بعيد وقال إنه ليس بمصلي حكمنا ببطلان صلاته. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة بالحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة، كما في حديثنا وحديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين في قصة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، فصنع له المنبر. فقال سعد رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فكبر حتى إذا أراد، ثم ركع ثم رفع، أي وهو على المنبر، حتى إذا أراد أن يسجد نزل القهقرى ثم سجد في أصل المنبر، ثم سجد ثم رفع ثم سجد ثم قام ثم صنع مثل ما صنع في الركعة الأولى، فهذه حركة. فلما قضى صلاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. فهذه حركة من أجل مصلحة الصلاة وتعليم الصلاة. فدل هذا الحديث على جواز الحركة لمصلحة الصلاة. وكذلك أيضا إذا كانت الحركة يدفع فيها الإنسان الموت عن نفسه، يدفع فيها المصلي الموت عن نفسه أو الضرر العظيم عن نفسه، فلا حرج ولا بأس أن يتحرك لدفع ما يخاف منه الموت والأذى الشديد. لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الشيطان جاءه بشهاب من نار، فدعته عليه الصلاة والسلام وتكلم في الصلاة فقال: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فهذا فعل وحركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفع الضرر. وكذلك تأخر عليه الصلاة والسلام وهو إمام، فتأخر الصف الأول في حال مقاتلته للشيطان، والحديث في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه حركة لدفع الضرر عن النفس. وأذن الله عز وجل في حال المسايفة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن المسلم يصلي ليدفع ضرر القتل عن نفسه، فهذا كله من الحركة لدفع الموت والضرر. وقد يكون الضرر متصلا بالصلاة لمعنى، قد يكون خفيا أو جليا، مثل صلاة عليه الصلاة والسلام وهو يحمل أمامة، فإن حمل البنت ووضعها كما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس إماما وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع. فكان إذا أراد أن يسجد وضعها، فإذا قام حملها، فهذه حركة. هذه الحركة صحيح أنها ليست متصلة بالمصلي، لكن إذا نظر إلى الأم حينما تكون مع صغيرها وتحضرها الصلاة والصغير يشوش عليها، فإنها قد لا تستطيع أن تصلي الصلاة، وقد يحضرها وقت الصلاة كاملا وليس معها أحد يمسك عنها الصبي، ولا يمكنها أن تضع الصبي في مكان آمن، فجاءت السنة بهذا اليسر تصلي وهي حاملة لهذا الصبي. فهي إذا صلت على هذا الوجه صحيح أنها تدفع ضررا منفصلا عنها، لكنها تخشع في صلاتها، ويمكنها أن تكون حاضرة القلب أكثر مما لو تركت الصبي يصيح والصبية تصيح. فهذا من مرونة الشريعة ومن كمالها ومن يسر الله على عباده. فكونها تدفع هذا، تدفع بذلك ضرر التشويش عليها في الصلاة، ومنه فتح النبي صلى الله عليه وسلم للباب لما استأذن عليه الطارق، مشى خطوات وفتح الباب وهو يصلي النافلة، لأنه لو جلس يصلي والطارق يطرق شوش عليه في صلاته وأذهب خشوعه. فهذا من ارتكاب أخف الضررين، وهو يدل على سماحة الشريعة وعلى يسرها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، وأن يثبتنا ذلك حتى نلقاه عليه غيرا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وأسعدك ووالديك سعادة الأبرار، وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه، وأحسن لك الله الختام على الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الجنب يجب عليه الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؟ وإذا لم يجب فكيف نجيب عن الأحاديث التي وردت بصيغة الأمر في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالوضوء، بأمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن ينام، كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فقوله توضأ أمر، وهكذا ورد الأمر بوضوء الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب كما ورد في السؤال، وهي أحاديث صحيحة. وهذا الأمر للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه وهو حديث السنن: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. فدل على أن الوضوء فرض إذا كان للقيام إلى الصلاة، عند القيام إلى الصلاة. وأما غيره فإنه وضوء ندب وليس بوضوء وجوب، فيكون صارفا للأمر عن ظاهره الدال على الوجوب إلى الندب والاستحباب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كانت النجاسة على الأرض وهي جامدة على سطح البيت، ثم وضعت السجادة عليها وصليت، فهل تصح صلاتي أثابكم الله؟ إذا كانت النجاسة على الأرض وهي جامدة، وكان الذي يصلي عليه المصلي حائلا مانعا غير رطب تتشرب إليه النجاسة، فالصلاة صحيحة لأنه حائل ويمنع من تأثير النجاسة، فالنجاسة غير متصلة بهذا الحائل، وإنما يؤثر إذا كانت النجاسة رطبة أو كان الحائل رطبا بحيث تسري النجاسة. وأما إذا كان جامدا والنجاسة جامدة كبول على السطح مثلا كما ورد، بال ثم نشف هذا البول من الشمس ثم فرش سجادة فصلى فوقه، فالصلاة صحيحة. وهكذا إذا كان على الأرض ووضع لوحا من الخشب أو وضع كرتونا جامدا ثم صلى عليه، فالصلاة صحيحة لأنه صلى على طاهر. والعبرة بأن يكون الذي يصلى عليه والموضع الذي يصلي عليه طاهرا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا تمت الصفقة في البيع بين الطرفين، ثم بعد مدة يسيرة اتصل بي المشتري وهو نادم، وذكر أنه طرأ عليه ما يدعوه لفسخ العقد بيني وبينه بسبب ظروف صعبة وقعت بعد اتفاقنا، فما الحكم أثابكم الله؟ أولا، عقد البيع من العقود اللازمة. العقد عند العلماء هو الإيجاب والقبول. قال بعت، قال الآخر اشتريت، قبلت، رضيت. أجرتك شقتي ب10,000، قال قبلت، رضيت. أنكحتك ابنتي فلانة ب20,000، قال قبلت. هذا إيجاب وقبول، عقد. العقد إذا صدر من هو أهل، فإنه إذا كان محله البيع فهو من العقود اللازمة، لأن العقود منها ما هو لازم للطرفين ومنها ما هو جائز للطرفين كالشركة. الجائز يصح أن يفسخ في أي وقت بدون إذن الطرف الثاني كالشركة، إلا في أحوال خاصة، ويكون لازما للطرفين وجائزا للطرفين، ويكون لازما لأحد الطرفين جائزا في حق الطرف الآخر كالجعل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا زعيم، قلت من وجد قلمي أعطيه 10 ريالات. هذا جائز بالنسبة لي أنا الذي أبحث، لكن أنت الذي التزمت بأن تدفع 10 أو 20 لمن جاءك بالشيء الضائع ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا الذي اتفق عليه يلزمك إذا أحضره، فهو جائز في حق طرف لازم في حق طرف آخر. فأنا إذا قلت سأبحث لست ملزما بأن أبحث، حتى لو قلت بعد دقيقة لا أريد لست ملزما. وبناء على ذلك هو من العقد الجائز في حق أحد الطرفين اللازم في طرفين. وهناك عقود أخرى تقسم على هذه ثلاثة أقسام. الشاهد من هذا العقد إذا صدر من الطرفين باتفاق الطرفين وكان من العقود اللازمة، فالعقد اللازم لا يملك أحد الطرفين فسخة إلا بإذن الطرف الثاني. فالبيع إذا تم لا يجوز، وافترقا لا يصح لأحدهما أن يفسخه إلا بإذن الطرف الثاني، فهو لازم للطرفين. ما الدليل؟ الدليل على اللزوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فألزمنا الله الوفاء بالعقود، والعقد داخل في هذا البيع داخل في هذا العموم. فأنت مع أخيك حينما اتفقتما على البيع فإن الأصل يقتضي أنكما تمضيان البيع ولا تفسخانه، لكن إذا حصل مثل ما ورد في السؤال أن أحد الطرفين جاءه عذر أو حصل له ضرر أو استعجل في الإيجاب أو استعجل في القبول، فهل في هذه الحالة يلزم الطرف الثاني أن يفسخ؟ نقول الأمر للطرف الثاني بعد الله. الطرف الثاني إن شاء بطيبة نفس منه أن يفسخ العقد انفسخ العقد، وإذا قال لا أنا لا أستطيع أن أفسخه لأن أنا كذلك إذا فسخت تضررت أو حصل لي سوء أو ليس عندي قدرة أو تصرفت أو غير ذلك، أو حتى لا يقول شيئا يقول أنا لا أريد لا أريد، هذا من حقه. لكن من أراد الآخرة وأراد الأجر والثواب عند الله فإن هذا من إقالة النادم، إقالة النادم والإقالة الرفع وبناء والإزالة. فأقال أقاله في البيع إذا رفع اللزوم وفسخ العقد، رضي بفسخ العقد. الإقالة هذه لأخيك المسلم عند ندمه أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن أقال نادما فثوابه على الله. وذلك جاء في الحديث من أقال مسلما، أخوك المسلم. وعقد البيع يسميه العلماء من عقود الضرر والخطر، أي أنه عقد مبني على الخطر، ولذلك جعلت الشريعة في عقد البيع خيار المجلس، وهذا مما جعلته الشريعة في هذا النوع من العقود. لماذا؟ لأن الإنسان قد تعرض عليه الصفقة فيعجب بها ويستعجل ويقول أريدها، فيمضي البيع، ثم إذا تفكر وتدبر وجد أنه يتعرض إلى ضرر وأنه قد استعجل وأنه ما كان ينبغي أن يبت البيع وأنه كان ينبغي أن يتريث، فأعطت الشريعة مهلة وهي التي تسمى بخيار المجلس، التي ثبت فيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. فجعل الله الخيار خيار المجلس، أي أن للمتعاقدين الحق في فسخ عقد البيع ما داما في المجلس الذي تمت فيه صفقة البيع. وبناء على ذلك نرغب المسلم في إقالة عثرة أخيه المسلم. فأنت إذا وسع الله عليك وكنت تاجرا وجاءك من يريد أن يرد المبيع، لا تنظر إليه أنه لعاب، لا تنظر إليه أنه مؤذي، لا تنظر إليه أنه مضر. نعم في الناس من يؤذي ومن يضر، لكن هل كل الناس كذلك؟ وهل كل الناس يستطيع أن يمضي عقدا؟ البعض يقول كذا لا تحمي المغفلين، هذه الأمور ليست في شريعتنا، مسألة المغفلين في شريعتنا احتساب الأجر. ووالله ثم والله كم سمعنا من أناس تساهلوا فسهل الله عليهم، وكم من أناس تسامحوا ففسح الله لهم في أمورهم وحفظ الله أموالهم وتجارتهم وأولادهم، كما أدخلوا السرور على المسلمين ووسعوا على المضيقين، خاصة إذا كان الإنسان في سعة وفي عيش ولا يضره ذلك. أما الذي يتضرر فهذا لا نتكلم عليه، نحن نتكلم على القسوة والحرفية في التعامل مع الناس بالمادة ونسيان الآخرة. إذا رأيت أخاك صادقا، وهذا الذي نقول، وأنه يقول لك عنده ظروف، واسمع هذه الكلمة، أن من جاءك وقال لك أريدك أن تقيلني من البيع وعندي ظرف وهذا الظرف ضيق علي، وصدقته فيما قال، فإن الله يثيبك سواء كان صادقا أو كاذبا، يثيبك بهذه النية. ولذلك لا أنت تعامل الله ولا تعامل غيره. فنحن نتكلم في حالة كون الإنسان يغلب على ظنه أن أخاه صادق، ولا نتكلم على الإقالة التي تتضرر بأموال الناس أو الإقالة التي توجب الحرج الشديد. طبعا الذي يريد أن يعامل الله في أوسع من هذا، هذا شيء بينه وبين الله ولن يخيب. لكن إذا عفوت عن أخيك ووسعت على أخيك فإن هذا أجره عند الله عظيم وعاقبته حميدة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: رحم الله رحم الله، وإذا رحم الله فلن يعذب صاحب الرحمة. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. من يتعامل مع المسلمين ووسع الله عليه الأموال وهو يتعامل معهم بالسماحة وباليسر، والله ما وجدنا أموره إلا ميسرة، ولا وجدنا من الله له إلا كل خير، خاصة إذا فعل ذلك وهو يحتسب الأجر فيما بينه وبين الله، لا رياء ولا سمعة، ولكنه يحتسب الأجر عند الله، ويفعل هذا رحمة بالمسلمين، لأن الراحمين يرحمهم الله. وقد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. ولا شك أن الإقالة فيها أجر عظيم، ثوابها عظيم. ومن يريد ما عند الله ونظر إلى إخوانه المسلمين ووسع عليهم فإن الله يوسع عليه في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل وقت العصر الاختياري ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه كما في حديث إمامة جبريل عليه السلام، أم أنه ينتهي بالإصفرار جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل وقت العصر ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثليه أم باصفرار الشمس؟ وأرجح القولين والعلم عند الله في نظري والعلم عند الله هو القول بأن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس بدأ وقت الضرورة إلى مغيب الشمس، ووقت الضرورة هذا هو الذي ورد فيه الذم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سموه وقت ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. فهذا الوقت وقت ضرورة، إذا طهرت فيه الحائض والنفساء بقدر ما تصلي 3 ركعات إذا كانت مسافرة، أو 5 ركعات إذا كانت مقيمة قبل مغيب الشمس لزمتها الصلاتان، لأن الصلاتين صارتا في حكم الصلاة الواحدة بدليل كون الشرع أذن بالجمع بينهما. فالمقصود أن حديث جبريل إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم حينما علمه أوقات الصلوات كان بمكة، حيث أما النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الأول في أول وقته، ثم صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال يا محمد ما بين هذين وقت. ثم هذا الحديث لما وقع بمكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده في المدينة: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، فصار ناسخا لحديث إمامة جبريل لأنه في المدينة وهو متأخر، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي العصر كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين: كان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. فوقت العصر يخرج باصفرار الشمس، واصفرار الشمس أن تنظر إليها لا شعاع لها، منكسرة الشعاع صفراء، وبعدها يأتي الأصيل فتصبح حمراء حتى تغيب. فهذا الوقت كله وقت ضرورة من الاصفرار إلى مغيب الشمس، وما قبل ذلك فهو وقت اختياري، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ورد عدد كثير من الأسئلة يشتكون من الحال بعد التوبة من الذنوب، أن التائب لا يجد اللذة التي كان فيها قبل الذنوب التوبة، وقد أثر ذلك على كثير، فما نصيحتكم في هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، وأن يجيرنا وإياكم من كل خزي وفضوح. أخي الكريم، من تاب تاب الله عليه، وإذا وفق الله العبد للتوبة فعليه أن يحمد الله عز وجل وأن يبقى على ذلك حتى يلقى ربه على الوجه الذي يرضيه. فالتوبة ليس من دلائل قبولها أن الإنسان يجد الانشراح الذي كان عليه قبل التوبة. خلقنا الله لعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى والقيام بحقه، مسألة اللذات وانشراح الصدر وطمأنينة القلب هذه فيها امتحانات لا يعلمها إلا الله، وهو أعلم بخلقه وأحكم في تدبيره سبحانه وتعالى. أخي في الله، إذا ابتليت بالذنب فعلت ما أمرك الله به وأصررت على ذلك الذي أمرك الله به إصرارا وثباتا حتى تلقاه سبحانه وتعالى، تصر على التوبة مهما وجدت بعد التوبة لا يؤثر في قلبك، لكن ما وجدت من كونك لا تحس بالراحة التي كنت تجدها قبل ذلك فهذا له أسباب عديدة. فإن الإنسان إذا كان على استقامة وخير وطاعة من الله وبر ثم قصر في حق الله فإنه يجد في حاله الأول من الانشراح والطمأنينة ما يفتح الله به على عباده. فهذا الانشراح إذا أصاب الذنب فإن الذنب ينقص من درجته ويحط من مقامه، وحينئذ لا يجد الذي كان يجده قبل إصابة الذنب. فإن كان موفقا حمد الله على كل حال، ثم نظر أمامه إلى رحمة الكبير المتعال وقال: سأثق بربي ورجائي في الله أن يعطيني خيرا مما مضى. فإن المصائب إذا استرجع فيها العبد وسأل الله أن يخلفه خيرا منها فإن الله يخلفه خيرا منها. قد لا تجد انشراحا في الصدر فيفتح الله عليك في عبادات وطاعات يكون بها لك من علو الدرجات والخيرات في دينك ودنياك وآخرتك مما لا يخطر لك على بال. تكون قبل التوبة على طاعة وبر فيما بينك وبين الله، فإذا بالله يوفقك بعد التوبة في الإحسان إلى الخلق وتفقد حوائجهم، وقد يوفقك بعد التوبة إلى الحسنة المتعدية وإلى الطاعة المتعدية. والطاعات المتعدية قد لا تجد فيها ما تجده في العبادة القاصرة، فأنت إذا نظرت إلى العابد الذي جلس في معتكفه ومكان عبادته كيف ارتاح واطمأن بعيدا عن الفتن، بعيدا عما يشوشه، بعيدا عما يقلقه، لكنك إذا نظرت في مقابل ذلك إلى من خرج إلى الأرامل واليتامى، إلى من خرج في دياجير الظلمات لكي يكفكف دموع الآباء والأمهات ويجبر كسر الضعفة من المؤمنين والمؤمنات، إذا نظرت إليه وهو يصلح بيت هذه أو يطعم هذا أو يقوم على هذا، وقد يصيح وقد يلغط، ولكن أجره وثوابه ومقامه عند الله أعظم بأضعاف من هذا العابد الذي جلس في صومعته. الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الذي ورد في السؤال يشتكي منه كثير من الناس، وقد دخل به الشيطان على الإنسان بمداخل عظيمة، حتى إن بعض الناس يزهد في العبادة ولا يرجع إلى حاله الذي كان عليه في الطاعة. والسبب في ذلك أن الشيطان سول له أمورا كثيرة وحدثه بما لا أصل له، فقال له: إنك بعيد من الله، وإن الله لا يحبك، ولذلك لن تجد الذي كنت تجده قبل أن تصيب الذنب، فأنت بهذا الذنب أبعدك الله عنه، وبهذا الذنب طردك الله عنك عنه، وبهذا الذنب أصبحت مهما فعلت من الخير فإنك بعيد عن الله، وكل هذا من الشيطان الرجيم. أما الذي من الرحيم الحليم الكريم فإنه إذا تأمله الموفق السعيد أحب الله صدق المحبة وطمع في رحمته وانكسر لله قلبه حينما يحس أن الله من عليه بالتوبة التي هي أغلى ما يمن به على العاصي. فإن الله لا يمن بالتوبة إلا لمن يحب، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا قال: أصبت ذنبي وعصيت ربي وأسرفت في إساءتي، وإذا بربي يشرح صدري أن أرجع إليه، وإذا بربي يوقع في قلبي حسن الظن فيه، فينطق لساني بما يرضيه، وأتوب وأرجع إليه، أي رب هذا الرب؟ أنا الذي أسأت فقلت ما لا ينبغي، وأنا الذي اعتديت حدود الله وغشيت محارم الله، ومع ذلك فتح لي أبواب التوبة، من أنا حتى أتوب مع التائبين؟ لو تصورت نفسي وقد أبعدت عن رحمة الله فلم أتب واسترسلت في معصية الله فكنت من الهالكين. إذا شعر بهذا الشعور وهو أن الله اصطفاه وأن الله اجتباه للتوبة أحب الله، ثم إذا وجد هذا الشعور أعقبه بشكر النعمة حتى يزيده الله من فضله، ويقول: اللهم لك الحمد أن أخشعت لك قلبي، اللهم لك الحمد أنك كسرت قلبي فلم أقسو ولم أستمر في معصيتك ولم أبعد عنك يا ربي، والحمد لله الذي أرجعتني إلى المساجد وأقمتني مع كل راكع وساجد، اللهم لك الحمد على فضلك ولك الحمد على رحمتك، أنت الذي ترحمني ولا يرحمني سواك. إذا شعر بهذا الشعور واقترب من ربه زاده الله قربا وزاده الله حبا وفتح عليه من أبواب رحمته. يا هذا، إن التوبة ليس من شرطها ما يظنه الظانون، أنك تجد الانشراح وتجد الاطمأنينة، فإن لله أسرارا في خلقه وله حكم عظيمة، فتب إلى الله ولا تفكر إلا في نعمة الله عليك وإحسانه إليك، واشكره على ذلك الفضل يثبتك ويقويك ويفتح في وجهك أبواب رحمته. ولقد رأى كثير من الموفقين من تابوا وأنابوا، فلما جاءهم الشيطان بهذا الشعور الكاذب لم يلتفتوا، وإنما استقاموا وأصروا على التوبة والإنابة إلى ربهم ومضوا. كيف ثبت الله أقدامهم، وكيف شرح صدورهم، وكيف جعل فيهم من الخير ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فأحسن الظن بالله، فإنك لن تعدم من الله خيرا في دينك ودنياك وآخرتك. اللهم ارحمنا برحمتك، واشملنا بعفوك وبرك ولطفك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم تب علينا في التائبين، واشملنا بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. من حضر معنا ومن استمع إلينا ومن أحبنا فيك، وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.